بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أهلا بكم ومرحبا في سيرتنا المتواصلة عن هذا الإمام العظيم الجليل، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عثمان بن عفان، من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وتواصل بنا الحديث حتى وصلنا إلى الأيام الأخيرة من زمن عثمان، إلى مرحلة خطيرة جدا آثارها ما زالت إلى اليوم، مرحلة الفتنة العظمى التي أصابت المسلمين. وكنت قد حدثتكم في اللقاء الماضي عن الشبهات التي أثيرت على عثمان، وبقيت شبهات قليلة لا بد من الإشارة إليها، لأن أنا أريدكم أن تكونوا معي في الجو، جمعوا هذه الشبهات وأثاروها، فهذا الذي حرك الناس. فمن هذه الشبهات تحدثوا عن شبهة أن عثمان رضي الله عنه غير المكان الذي كان يقف به الصحابة الذين من قبله، أبو بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم في المنبر، فقالوا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة أنا ذكرتها لكم باختصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منبر ثلاث درجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على الدرجة العليا من المنبر حتى يراه الناس ويسمعونه، فلما كان زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أدبا وتواضعا واحتراما وإجلالا، نفسه ما أطاعته أن يقف في نفس المكان، فنزل في درجة أقل منها. فلما كان زمن عمر أيضا بنفس المعاني نزل درجة أقل منها. فلما جاء عثمان قال يعني هذه المسألة تطول، والذي سيأتي بعده أين سيقف؟ هو سيقف الآن على الدرجة الأولى، واللي بعده سيقف على الأرض، واللي بعده أين سيقف؟ نحفر له في الأرض يعني لا يستقيم، فما في داعي لكل هذا، فنرجع إلى نفس المكان. فرجع إلى نفس الدرجة، يعني هو لم يعلي المنبر أكثر من هذا، نزل إلى نفس الدرجة الذي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقف في نفس المكان واتبع السنة في ذلك، وعمله صحيح، وعمل الخلفاء الراشدين من قبله أيضا صحيح، عملية اجتهاد وأدب ووقار. أين الخطأ في هذا يعني؟ وتحليلها العقلي واضح، حتى كان يقول ماذا يفعل من يأتي من بعدي، هذه مسألة تطول كما ذكر، ورجع، وبالتالي لا حرج ولا مشكلة فيها. من المشاكل أو القضايا التي أثاروها عليه أن عثمان رضي الله عنه في حد من حدود الله والقتل لم يقمه، لم يقم حد القتل. طبعا يذكرون هذا في قصة عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أنا أريدكم أن تعيشوا معي أجواء هذه القصة حتى تعرفوا موقف عثمان، وأنتم تحكموا بنفسكم على هذه القصة. القصة عجيبة جدا جدا الحقيقة، من أبطال وقادة فارس وعظمائهم الكبار الذين أسروا كان الهرمزان. الهرمزان أسر وجيء به إلى المدينة المنورة عاصمة الإسلام في زمن عمر بن الخطاب. طبعا تعرفون هذه الفتوح تمت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءوه بهذا القائد العظيم، طبعا كان لابس أفخم الملابس، يعني بالجواهر والذهب. مرة أخرى تعامل مع رجل ليس عادي، قائد سياسي وعسكري كبير، كان قائد الجيوش يقودها بنفسه، وكان قائد سياسي كبير أيضا، فأسر. فعمر رضي الله عنه قرر أن يقتله، ما يبقى هذا القائد، هذا خطير، لو أطلق ممكن يجمع الناس ضد المسلمين، فأمر بقتله. فالهرمزان كان ذكي جدا، قال يا خليفة المسلمين، كان يكلم عمر، يا أمير المؤمنين تسمح لي أشرب ماء قبل أن أموت؟ قال ائتوا له بماء. تعرفون المسلمين يعني ما كانوا قضية الفخامة هذه تهمهم، فجاءوا له بكأس يعني سميك غليظ وفيه الماء. هو طبعا متعود على الرقة والفخامة ويخدموه، فقال والله لو مت ما استطعت أن أشرب من هذا الكأس، من يشرب من هذا يعني؟ كيف سأفتح فمي عشان أشرب منه؟ أعطني الأمان يا أمير المؤمنين حتى يأتوني بماء في كأس يعني رقيق فأشرب منه. قال لك الأمان، أئتوا له بكأس رقيق، طلبات اللي قبل الإعدام كما يقولون. فلما جاءه بالكأس أخذ الكأس فرماه، رمى الماء الذي فيه. قال يا أمير المؤمنين، أنت أعطيتني الأمان أني ما أقتل حتى أشرب من هذا الكأس، ولن أشرب من هذا الكأس، وعندي الأمان. الآن كان خدعة. عمر التفت للصحابة قال ما رأيك؟ قالوا يا أمير المؤمنين أنت أعطيت الأمان. قال والله لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا ماني داهية، لكن لن أسمح لداهية أن يخدعني، هذا عمل داهية يقتل، ما أعطيت الأمان أن ما يقتل، أنا أعطيت الأمان يشرب، يخدعني بهذه المسألة لن أقبل هذه الخدعة، اقتلوه. لما شاف الهرمزان أنه مع هذه الخدعة ما تمشي على عمر مثل هذا الكلام، ففورا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني عمر الآن متورط في هذا الداهية، فالتفت للصحابة قال ما رأيكم؟ قالوا أسلم، ما يصير تقتله. فالتفت إليه خلاصة القصة أنك أسلمت ما أستطيع أقتلك، لكن لو ظهر مني شيء من عداوة الإسلام ولا تحريك الناس ولا يعني تآمر على الإسلام أقتلك. أنا سأقبل منك الظاهر الآن أنك أسلمت. فالآن الهرمزان أعلن إسلامه. في المدينة كان في ناس آخرين غير مسلمين في المدينة المنورة، وكان في المدينة جفينة النصراني، وكان في المدينة أبو لؤلؤ المجوسي، كان في المدينة كان خادم في المدينة، فيعني كان في آخرين في المدينة، وكان أبو لؤلؤ يعني بنته موجودة في المدينة، فكلهم كانوا موجودين في المدينة. وعمر ترك الهرمزان، الهرمزان بقى وقال له تبقى في المدينة ما تتحرك، لأنه كان خروجه من المدينة معناها ممكن يتحرك في الأرض يبدأ يجمع جيوش فارس، هذا قائد خطير جدا جدا يعني من قادة الفرس، قال له تبقى في المدينة تحت عيني ما تتحرك. تعرفون صرامة عمر رضي الله عنه ويعني حزمه. فالآن الهرمزان بقى داخل المدينة، واستدعوا له أحد أولاده اللي هو يسمونه القامة بان، أيضا جاء عنده في المدينة. القامة بان هذا أظهر الإسلام، لكن أبو لؤلؤة وبنت أبو لؤلؤة جفينة كلهم كانوا على غير الإسلام وعاشوا بين المسلمين، طبعا يظهرون الأمان بالنسبة لغير المسلمين والذين أظهروا الإسلام يصلون مع الناس وكذا، ما في أي شيء واضح من مؤامراتهم أو أي مشكلة. في يوم من الأيام، هذا كله قبل قتل عمر رضي الله عنه، أنا سأرجع لكم بالتاريخ لأن هذه المسألة القصة ضروري أن نفهمها حتى نفهم الشبهة التي أثيرت على عثمان رضي الله عنه. قصة عجيبة يعني تدل على معاني عجيبة جدا في الإسلام نفسه. يوم من الأيام كان أحد الصحابة الكرام هو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن أبي بكر كان يسير في المدينة، وإذ بثلاثة مجتمعين ما انتبهوا إلى اقتراب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فلما اقترب منهم جدا فزع، فجأة انتبه. كان جفينة النصراني وأبو لؤلؤ المجوسي والهرمزان مجتمعين عند مكان دكان، ما في أحد إلا هم، ففجأة فوجئوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بقربهم ففزعوا. لما فزعوا وهبوا من مكانهم قاموا من مكانهم، فسقط منهم خنجر، فرآه عبد الرحمن بن أبي بكر، رآه رؤية دقيقة، ما الجريمة في هذا؟ ما في شيء، فتركهم ولم يفعل شيء. مرت الأيام، وتعرفون أبو لؤلؤ المجوسي هو الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما طعن عمر في صلاة الفجر بدأ يقتل في المسلمين اللي حواليه، طعن ستة مع عمر رضي الله عنه حتى هجر عليه واحد المسلمين رمى عليه ثوب فأسقطه، فلما سقط في الأرض وعرف أنهم سيمسكوه قتل نفسه. فهذه قصة أبو لؤلؤ باختصار، فراح هذا الخبيث قتله الله لعنه، فانتهت مشكلة أبو لؤلؤ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل 3 أيام ينزف ما مات، وقال لهم ما تقتلوا أحد ما دام أنا حي، ما تصدروا قرار لأحد ما دام أنا حي، فإذا مت فالأمر إليكم أنتم تصرفوا، إذا نهايتي كانت الموت معناها قتلوني، إذا نجيت معناها ما قتلوني، محاولة اغتيال وليس اغتيال، فأنا سأتصرف. وتعرفون مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيدا مغدورا بهذا الخنجر الذي استعمله أهل لؤلؤ المجوسي. لما مات انتشر الخبر أنه قتل بخنجر. عبد الرحمن تذكر القصة اللي شافها، فذهب لعثمان لما بويع عثمان، قال له أنا شفت كذا وكذا والقصة، فشوفوا لي الخنجر. قال له أنت أوصف الخنجر قبل ما نشوف لك الخنجر الذي قتل به عمر. قال أنا رأيت خنجر له رأسين، وبدأ يصف بصف دقيق، هذا الخنجر اللي شفته. رأوا الخنجر الذي قتل به عمر فإذا هو نفس الوصف، نفس الخنجر. إذن هؤلاء الثلاثة الذين سقط منهم الخنجر لهم علاقة بمحاولة الاغتيال، هل علاقة واضحة؟ هل يستطيع القضاء أن يثبتها؟ موضوع ثاني، لكن واضح أن هناك علاقة بين الخنجر الذي سقط منهم وجريمة القتل التي حدثت. عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، تعرفون عمر عنده أولاد كثيرين أبرزهم عبد الله بن عمر، لكن عنده ولد آخر اسمه عبيد الله ابن عمر بن الخطاب. عبيد الله أقل علما وأقل فضلا ومكانة من عبد الله بن عمر بن الخطاب، فعبيد الله ما صبر، هؤلاء قتلوا أبي ما صبر، فأخذ سيف وانطلق نحو هؤلاء الذين تآمروا، فقام قتل جفينة النصراني وقتل الهرمزان نفسه، هم ثلاثة قلت لكم جفينة والهرمزان وأبو لؤلؤة، فقتل الهرمزان وقتل جفينة، الآن أبو لؤلؤة مات ما زال هو غضبان، فذهب إلى بنت أبي لؤلؤة فقتلها، حتى أمسكه واحد من الصحابة وأخذ منه السيف، كان بيقتل في اليمين واليسار، فقبض على عبيد الله بن عمر بن الخطاب، هذا الآن ارتكب جريمة قتل، ما هي من حقه يتصرف، الخليفة يتصرف، فعمل جريمة القتل هذه، فقبض عليه وحبس في دار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والآن بدأت التشاورات بين الصحابة الكرام ماذا يفعل بعبيد الله بن عمر ابن الخطاب. أمس مات عمر بن الخطاب، الآن ابنه ثاني يوم قتل ثلاثة، فماذا يفعل في هذه المسألة؟ هنا بدأ عثمان يشاور الصحابة الكبار، التفت إلى علي، طبعا علي الوزير الكبير والقاضي العظيم، قال ماذا أفعل؟ ما رأيك؟ قال اقتله. اقتله، قتل ناس ما ثبتت مشاركتهم في الجريمة وتصرف بدون إذن الخليفة، اقتله ولا تصير سابقة ما تنتهي. التفت إلى عمرو بن العاص قال ما رأيك؟ قال يا أمير المؤمنين، عمرو داهية عجيب، قال إن الله عفاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. يعني هذه الأحداث التي ذكرناها، تذكرون أن ذكرت لكم أن عثمان تولى بعد ثلاث أيام بمشاورات عبد الرحمن بن عوف، هذه الأحداث التي فعلها عبيد الله بن عمر حدثت في هذه الثلاث أيام، أثناء هذه الثلاث أيام قبل تولي عثمان، بعد موت عمر لكن قبل تولي عثمان، فما كان عثمان هو الخليفة، فقال له هذه الأحداث حدثت وأنت لست الخليفة قبل أن تتولى، فالله عفاك منها ولا شأن لك بها وليس لك عليهم سلطان. يعني صحيح أنا لست الخليفة، لكن إذا في أحداث حدثت أثناء كما يقولون فراغ السلطة، هذا من المسؤول عنها؟ عثمان لم يقبل رأيه، لا ما يصير، صحيح ستخرجني وتعفيني من المشكلة، لكن هذه سابقة أخطر أن نقول للأحداث التي حدثت في فراغ السلطة الناس تقتل بعضها وما حد مسؤول عنها، ما يصير، مشكلة أكبر، مشكلة أخطر. فعثمان رغم دهاء عمرو، رغم أن رأي داهية يخرجهم من المشكلة، لكن عثمان قال كلمة عظيمة، قال أنا وليهم. هنا فكر عثمان ماذا يفعل، بعد الاستشارات صدر قرارين رئيسيين، قال جفينة هذا نصراني وبنت أبي لؤلؤة هذه مجوسية، ما أسلمت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر، إذا مسلم قتل كافر يدفع دية بس ما يقتل بيه. طبعا هذا قرار سياسي، تستطيع الدولة أن تغير هذا القرار وتقول أي مسلم يقتل كافر يقتل، لأن هذه قضية ليست دينية، هذه قضية سياسية أو قضية نظام حكم. ففي ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا القرار، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف أحيانا كنبي وأحيانا يتصرف كقائد دولة، هذا تصرفاته كسياسي ما عليها إشكال. فعثمان قرر أن يستعمل هذا القرار السياسي ويستمر به، أن المسلم إذا قتل كافر لا يقتل في ذلك الوقت، لكن نستطيع أن نغير اليوم. فقال أنا وليهم قد جعلت هدية لا يقتل مسلم بكافر، لكن حتى ما تكون شبهة ماذا فعل؟ شيء عجيب، قال ما تدفع الدية من أموال المسلمين، لا تدفع من بيت مال المسلمين، تدفع من أموال الخاصة، فدفع، شوفوا انظروا، دية ابنة قاتل عمر تدفع لأهل أبي لؤلؤ المجوسي، أي عظمة، أي عدل هذا، ودية جفينة النصراني المشارك في الجريمة بشكل واضح مع ذلك تدفع لأنه لم تثبت عليه الجريمة ولا جرى التحقيق، فدفعت دية بنت أبي لؤلؤة وجفينة النصراني من أموال عثمان حتى ما تكون في شبهة، فانتهت الآن هاتين المشكلتين وأهلهم كانوا راضين بهذه المسألة، يعني واضح كان مشاركتهم في المسألة. بقيت مشكلة الهرمزان، هذا أعلن إسلامه رغم كل الشكوك، لكن احنا ما نتعامل مع الناس بقلوبهم، نتعامل مع الناس بالظاهر، فالهرمزان هذا مسلم وقتله مسلم آخر، والآن ما يستطيع عثمان أن يعفو عنه، طبعا في حيل ممكن واحد يستعملها لكن ما استعمل الحيلة، لابد من الالتزام الحقيقي بالشرع، رغم أنه واضح أنه قد يكون مشارك في الجريمة، رغم أنه واضح أنه قد يكون تظاهر بالإسلام، لكن نحن ما نأخذ الناس بمثل هذا، نتعامل مع الناس بالظاهر. فصدر قرار عثمان بن عفان خليفة المسلمين أمير المؤمنين بأن عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب يسلم إلى القام ذبان ابن الهرمزان وهو الذي يقرر فيه، يريد أن يقتله مرة أخرى. حكم الإسلام في القصاص ما هو؟ يسلم القاتل لأهل المقتول، وعندهم ثلاث اختيارات، إما أن يقتلوه أو يأخذوا ديته أو يعفو. فالآن خرجت الدولة من الموضوع وسلم إلى القام ذبان، فالقام ذبان قرر أن يقتل عبيد الله بن عمر، الخليفة يقتل أمس وابنه يقتل بعد ثلاث أيام، تخيلوا هذا، متى يحدث هذا في أي دولة؟ الخليفة يقتل أمس والذي شارك في قتله لأنه ما ثبتت عليه أو لم يجري تحقيق رسمي يقتل بعد ثلاث أيام ابنه بهذه الجملة. هاتوا لي دولة في الدنيا في السابقة أو اليوم ممكن تفعل هذا، أي نظام قضائي واضح وأي عدل يقام؟ ابن الخليفة، نحن نتكلم عن ابن الخليفة الذي ثار لقتل أبيه وقتل المشاركين في الجريمة، هذا ما وصل إليه عدل الإسلام، فقرر أن يقتله وجره إلى خارج المدينة حتى يقتل خارج المدينة. فبدأ الناس يترجون القام ذبان، ما يستطيعون يفعلوا شيء، ولا الخليفة يستطيع شيء. خرج عثمان طبعا وعلي وكبار الصحابة يرون المشهد ماذا سيحدث، وخرجت المدينة كلها، والقام ذبان يجر ابن الخليفة عبيد الله بن عمر ليقتله مع إلحاح المسلمين. لم يستجيب القام ذبان، ثم وضعه في مكان القتل ورفع عليه السيف والتفت إلى الناس قال: هل يمنعني أحد؟ قالوا: ما يمنعك أحد. ثم التفت إلى كبار الصحابة قال: هل يمنعني أحد؟ قال: ما يمنعك أحد. التفت إلى عثمان خليفة المسلمين أمير المؤمنين قال: هل يمنعني أحد من قتله؟ سيقتل ابن الخليفة. فقال عثمان: لا يمنعك أحد. فألقى السيف، هي عدل هذا، أخذه الموقف، قال: رضيت بالدية. فعثمان قال: تدفع الدية من أموالي ولا تدفع من أموال المسلمين. ماذا قال المعترضون على عثمان؟ قالوا: لم يقم حد القتل على قاتل الهرمزان. كيف يقام حد القتل؟ هذه القصة، هذه القصة موجودة في قصص التاريخ الموثقة، هذه القصة في الصحيح. هل فعل عثمان أي شيء خطأ في هذه المسألة؟ هذه هي الشبهات التي أثيرت على عثمان. أختم موضوع الشبهات بنقل عظيم عن موقف الإمام علي لمنتقدي عثمان. طبعا معظم منتقدي عثمان كانوا من أتباع علي، المعارضين لعثمان إلى اليوم هم من مؤيدي علي أو من الخوارج الذين خرجوا على علي، لكن عموم المسلمين تقديرهم وحبهم لعثمان عظيم جدا. فكثير من أتباع علي كانوا يرون أنه أحق بالخلافة، وأن عثمان أساء، وأن عثمان يعني فعل المنكرات وفعل هذه الشبهات، وأنا قد بيّنت لكم هذه الشبهات. فلنرى موقف علي رضي الله عنه من أحد أتباعه الذي كان يكره عثمان. خلونا نرى هذا الموقف. جاء رجل إلى علي فقال: عثمان في النار. شوفوا الجرأة العجيبة، الآن يكلم من؟ يكلم علي بن أبي طالب أيام خلافة علي، كان أمير المؤمنين. فعلي غضب لكنه أخذها بالعقل كما يقوله، فقال: ومن أين علمت؟ كيف عرفت أن عثمان في النار؟ قال: لأنه أحدث أحداثا، يعني عمل منكرات. فقال علي: أتراك لو كانت لك بنت أكنت تزوجها حتى تستشير؟ انتقل بالموضوع لشيء آخر، قال: لو عندك بنت ممكن تزوجها بدون ما تسأل عن المتقدم لخطبتها وزواجها؟ فقال: لا. فقال: أفرأي هو خير من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه؟ تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في تزويج ابنتيه لهذا الرجل؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف عثمان هل أخطأ؟ فقال: لا. قال علي لهذا الرجل، قال: أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان إذا أراد أمرا كان يستخير الله أو لا يستخير؟ يأتيه الوحي، ما كان يسأل الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي عن القرارات التي يريد أن يعملها، هل يستشير رب أم لا؟ قال: لا، بل كان يستخير. هذا الآن الرجل ما عاند، بدأ يستجيب. فقال: فأخبرني، علي يقول للرجل: فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار الله له في تزويجه عثمان أم لم يختر؟ لما استشار الله وافق في موافقة إلهية على تزويج عثمان أم لا كان رافض؟ قال: لا، بل اختار له. وقال علي كلمة عجيبة، قال: لقد تجردت لك لأضرب عنقك، كنت على وشك أقتلك لما قلت عثمان في النار، فأبى الله ذلك. أما والله لو قلت غير ذلك، يعني لو هذه الأسئلة اللي جاوبتك لو عانت فيها، لو واحدة منها عانت فيها لضربت عنقك، ولكن إن عدت إلى مثلها لقتلتك. هذا موقف علي رضي الله عنه، هكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبما فيهم علي رضي الله عنه الذين الناس من أجله يكرهون عثمان، هكذا كان موقف علي رضي الله عنه في قضية عثمان. ولم يثبت عنه أبدا إلا أنه ذكر عثمان بخير في حياة عثمان وبعد حياة عثمان، أبدا هكذا كان موقف علي رضي الله عنه. لكن أهل الفتنة جمعوا هذه الشبهات ونشروها بين الحمقى، بين الناس، هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا إدراك لهم ولا تثبت عندهم، فانتشرت. تعرفون الإشاعات تجري بين، كم أصابنا من إشاعات عجيبة جدا، يعني أنا أسمع بعض الإشاعات، يعني وعثمان له مثل أعظم بكثير، أسمع بعض الإشاعات عني أنا أقول سبحان الله، سبحان من يصدق هذا، من يصدق مثل هذا، أني أطعن في الصحابة الكرام رضي الله عنه، أطعن في أبي هريرة ولا أطعن في المغيرة بن شعبة، إيش الكلام الفاضي هذا؟ أنا طول حياتي أمجد في السيرة وفي الصحابة، فيتكلمون عني مثل هذا وينشرون في الإنترنت، فأجد من يصدق ويكتب وكذا ويؤيد، أي حماقة هذه، أي حماقة هذه. فلما أرى ما يفعل به أقول سبحان الله، الآن فهمت كيف انتشرت الفتنة عن عثمان. لأن من يصدق مثل هذا وينشر والناس تصدق وتؤيد بدون تثبت بدون تأييد، هكذا كان الوضع في قضية عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقضية الطعن في أي واحد له شهرة له وزن هذا معروفة في التاريخ، وعثمان رضي الله عنه كان يدير دولة ضخمة جدا. الآن أبدأ بالحديث عن قضية الفتنة الكبرى والتمرد الذي حدث على عثمان. طبعا أنا درستها كثيرا وتأملت فيها وتأملت في الذين يعني فسروها بتفسيرات كثيرة والذين جاءوا بالروايات والروايات التي ترد على الروايات. ما أستطيع أن أقول قبل أن أبدأ، ما أستطيع أن أقول أن رأيي وتحليلي أو نقلي هو الحكم الفاصل والحق المبين وأي شيء آخر يعني خطأ، لكن تحريت ما استطعت، لأن الروايات في كثير منها للأسف متناقضة وما هي مركبة على بعضها أحيانا. فاسمحوا لي يعني في أشياء متفق عليها، في أشياء واضحة جدا، فالأشياء التي فيها اختلاف وفيها وجهة نظر وكذا سأحاول أن أتجنبها ما استطعت، ولكن في أشياء واضحة، والثورة على عثمان واضحة، والتمرد الذي جرى واضح، وقتل عثمان رغم وجوده في المدينة واضح. كيف يحدث كل هذا وهو يقود دولة إسلامية بهذه العظمة لها جيوش جرارة؟ كيف يحدث هذا وما استطاعت هذه الجيوش أن تمنع الفتنة؟ كيف؟ لا بد من تفسير أصلا كيف جرت الفتنة، كيف تجمعوا هذا كله، لا بد أن ننظر فيه نظرا عميقا. دعوني أقول شيئا، بالتأكيد أن هناك قيادة للفتنة، يعني مستحيل يحدث تمرد يحدث ثورة بدون قيادة، فبالتأكيد أن كان هناك قيادة لهذه الفتنة وكان هناك أتباع لهذه الفتنة، هذه مسألة واضحة جدا، هذه ما ينكرها أحد، لأن فتنة حدثت وقتل عثمان رضي الله عنه وحاصروه. فإذا هؤلاء جاءوا معقولة مجموعة ضخمة 700 شخص مثلا يأتون ما عندهم قيادة وتكون لهم قرارات واضحة ولا يكون لهم قيادة؟ فإذا مسألة القيادة هذه واضحة، أن هناك كان من يقود الفتنة وكان من يحركها ويجمع الناس وينشر الشبهات حتى يثير الأمر على عثمان. من هذه القيادة؟ طبعا كثير من إخواننا العلماء، بل أستطيع أقول خلينا أكون يعني أكثر وضوحا، معظم من تكلم في هذه المسألة نسبها إلى عبد الله بن سبأ، لكن هناك من أنكر وجود عبد الله بن سبأ أصلا، وهناك من أنكر أنه حتى لو وجد أنه هو الذي فعل كل شيء وخطط لكل شيء. أنا شخصيا اسمحوا لي أن أقول لن أدخل في هذا الخلاف، لن أدخل هل عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية ولا شخصية وهمية، لن أدخل في خلاف أن حتى لو كان شخصية حقيقية عنده من الدهاء أنه خرب الدولة الإسلامية كلها والمسلمين ما فيهم أحد استطاع يوقفه. المسلمين فيهم جهاد، عمرو بن العاص ما زال موجود، معاوية موجود، علي رضي الله عنه موجود، هؤلاء كيف تمشي عليهم كل هذه الأمور؟ واحد يخرب الدولة الإسلامية كلها والمسلمين كلهم لا يستطيعون إيقاف. أنا بالنسبة لي يعني أبى هذا، قولوا لي عبد الله بن سبأ مع آخرين تآمروا واتفقوا، أما واحد هدم كل شيء وخطط لكل شيء ورتب كل شيء وانهارت الدولة ولا خربت الدولة بسبب واحد، عقلي أبى ذلك. ممكن أقبل أن عبد الله بن سبأ يكون شخصية حقيقية، ممكن أقبل أنه شارك في الفتنة، لكن عقلي يرفض تماما أنه هو الذي خطط لكل شيء ورتب كل شيء وأدار كل شيء وفي النهاية اختفى، اختفى من إدارة الفتنة، اختفى من الجيش الذي كان موجود، واختفى بعد الفتنة ما ندري وين راح. ما يصير يعني بالنسبة لي سامحوني، ممكن أقبل كما ذكرت أن يكون أحد القادة. دعونا من كل هذا، أنا لا أريد أن أدخل في هذا الصراع ولا هذا الخلاف أصلا، أنا سأتحدث عن الموضوع أن هناك فتنة عظيمة وهناك قادة لهذه الفتنة، هذه مسألة لا خلاف عليها. من هم هؤلاء القادة؟ ما الذي حركهم؟ هل هو عداء للإسلام نفسه؟ أم هو عداء لعثمان؟ أم هو طلب للسلطة؟ ناس آخرين ليسوا من قريش، قريش كانت تحكم كل الولاة من قريش، العرب ليسوا قريشا فقط، هناك أعداد ضخمة من القبائل، وقريش ليست أكبر القبائل وليست أقوى القبائل، فمن الطبيعي أن يأتي بعض الناس من قادة القبائل ولا من أبناء قادة القبائل يقولون يعني أين نصيبنا في الحكم، أين حقنا، ليش بس قريش؟ هذا لعله تفسير شديد لكثير من الأحداث كما سنرى، لكن أيضا بغض النظر قد يكون بعضهم له نية فاسدة وعداوة للإسلام نفسه، هذا وارد ما عندي إشكال في هذا، لكن هذا ما ظهر، لم يظهر في الفتنة عداء للإسلام نفسه، يعني على الأقل لم يظهروا هذا. قد يكون في النفوس، نحن لا ندري ماذا في النفوس، أنا لا أستطيع أن أحاكم في النفوس، وقد يكون عداء لعثمان نفسه وهذا واضح وظاهر وسنراه بشكل عميق. لماذا العداء لعثمان؟ له أسباب التي سأذكرها، والأسباب يعني كافية لتحريك الناس ضد عثمان، ليست الشبهات، يعني هذه الشبهات عذر، لكن في أشياء أخرى حركت الناس كما سنرى. وقد يكون طمع في الملك والحكم والسلطة وإخراجها من يد قريش إلى يد القبائل الأخرى، وهذه مسألة ليست فقط واضحة وإنما ذكرت في الروايات التي سنشير إليها. على كل حال في النهاية جرت فتنة عظيمة، لعل هذه كلها أسبابها. أنا حبيت أن أبدأ بالحديث عن طبيعة الفتنة، سبب الفتنة، قيادات الفتنة. سنذكر كثير من الأسماء، عبد الله بن سبأ تذكره كثير من الروايات، لكن في الأحداث نفسها لم يذكر عبد الله بن سبأ. دائما يذكر عبد الله بن سبأ أنه وراء الأحداث، لكن في المقابلات التي جرت مثلا مع معاوية والتي جرت مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أو مع عثمان نفسه أو مع ما اختفت هذه الشخصية، ما موجودة في كل المقابلات. عبد الله بن سبأ غير موجود، لكن لما تذكر أحداث قال عبد الله بن سبأ، حرك عبد الله، خطط عبد الله بن سبأ، تآمر رأس عبد الله بن سبأ، ماذا يختفي؟ ما أدري. على كل حال مرة أخرى دعوني ألخص رأيي، ليس بالضرورة أن يكون عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، قد يختفي، لكن حتى لو كان هو ليس المحرك الوحيد للفتنة، ويستحيل أن يكون عقله أكبر من عقول كل المسلمين. أنا أعتقد هذا إضعاف وإهانة للإسلام وعظماء الإسلام والصحابة الكرام. أقبل أن يكون شخصية حقيقية، أقبل أن يكون أحد القادة في الفتنة، لكني أرفض أن يكون هو الوحيد الذي يدير ويحرك، وهذا بالنسبة لي كبيرة جدا، وبالنسبة لي اسمحوا لي أن أرفضه. فقد يكون عبد الله بن سبأ له الآراء، له نقول المنظر الفكري كما يقولون والعقائدي، قد يكون بالنسبة لي يعني ليست قضية، لكن في الفتنة نفسها لم يظهر بشكل واضح العداء للإسلام نفسه، وإنما ظهر بشكل واضح العداء لعثمان أو لقريش أو بسبب صراعات، هذا واضح جدا كما سمعتم. فاسمحوا لي أن أتجاوز الآن عبد الله بن سبأ، اسمحوا لي أن أتجاوز الأسباب العقائدية والفكرية في المسألة، أشرت إشارات إليها قد تكون موجودة لكن لم تظهر في الفتنة نفسها بشكل واضح، ودعونا أن نركز على الفتنة كصراع سياسي، وهذا هو الظاهر الواضح في المسألة. من هم هؤلاء قادة الفتنة؟ وما الذي حركهم؟ كما ذكرت أن السبب الرئيسي لهذه المسألة هي صراعات سياسية. طبعا بعضهم استغل أنه يريد أن يغير الخليفة، طيب من البديل؟ بعضهم كان يدعو أنه خلونا نختار علي بن أبي طالب، بعضهم ما على فكرة ما اتفق، قادة الفتنة ما اتفقوا على بديل لعثمان بشكل واضح، لم يتفقوا على بديل، يعني إذا كانت خطة محكمة خلونا نشيل عثمان ونأتي بفلان، اختلفوا، بعضهم كان يريد علي، وبعضهم كان يريد طلحة بن عبيد الله، وبعضهم كان يريد الزبير بن العوام، فما كانت الخطة يعني محكمة إلى درجة نهائية خلونا نجيب شخص من أهل الفتنة، وإنما حتى لما طرحوا الفتنة طرحوا البدائل التي ممكن أن يقبلها أهل الإسلام، وثلاثة بدائل كلها عظيمة، ولم يتفقوا بالنسبة إليهم على هذا البديل. لماذا تحركت الفتنة؟ تعرفون أنتم في القضاء، روحوا أنتم لأي محكمة عندكم قضية، لما يصدر القاضي قرار ضدكم هل ستخرجون راضين؟ كم إنسان يخرج راضي عن الحكم إذا حكم ضده؟ إذا قال القاضي الحق ليس معك، الحق مع غيرك، ماذا سيحدث من النفوس؟ أنت في النهاية ستلتزم لأن هذا قانون، لكن أنت غير راضي وقد تحتج وتتكلم أمام الناس، تطعن في القضاء نفسه وتطعن في الدولة نفسه وتطعن الخصم لك، هذا طبيعي، هذا مسألة طبيعية في البشر، أنا سأنظر للأمور بنظرة بشرية بحتة. هذا الذي حدث أساسا، هناك أشخاص حكم عليهم بقضايا طبعا لم يقبلوا هذه القضايا، فبدأوا يتحركوا ضد الذين حكموا عليهم، ضد الوالي، وبالذات في ثلاث مناطق، منطقتين رئيسيتين كان الشغب فيها واضح، الكوفة، حددت إليكم كم مرة ومرة عملوا هذه المشاكل من هذه الأمور التي حدثت في الكوفة، قصة يسمونها قصة المسيرين، هذه قصة مشهورة جدا في مسألة الفتنة، وهي رئيسية ومهمة وذكرتها كل كتب التاريخ، بل حتى يعني الرواة الذين يروون بتدقيق الكل يشير إلى قصة المسيرين. فاسمعوا معي قصة المسيرين. هؤلاء جماعة من أهل الكوفة، كان في تلك الفترة كما ذكرت لكم في القصة السابقة الوليد بن عقبة كان هو الأمير، فاتهموه طبعا لما حكمت عليهم بمجموعة من القضايا وعاقب أولادهم وكذا، قصة ذكرتها، مجموعة قتلوا واحد فحكم الوليد بن عقبة وأيده عثمان بن عفان بقتلهم، مجموعة قتلت بسبب واحد، قتلوا واحد، فهؤلاء ثاروا كيف تقتل مجموعة بواحد وآبائنا قتلوا، فبدأوا يثوروا على الوليد، وبالتالي ثاروا أيضا على عثمان الذي أيد هذا الرأي، والوليد كانت له سمعة ممتازة جدا قيادية وأخلاقية. فيوم من الأيام هؤلاء طبعا من أعيان القوم، فالوالي الوليد بن عقبة في أيام معينة يفتح الباب لكبار القوم يحضرون، هؤلاء من كبار القوم فحضروا وجلسوا مثل ما يقولون يعني لقاء مفتوح. هنا واحد من هؤلاء من أبناء الذين قتل أبوهم أو من الذين اعترضوا على الحكم، اسمه خنيت، بدأ يتكلم بصوت عالي، قال ما أجود يعني ما أكرم طلحة بن عبيد الله. هم الآن يريدوا أن يلمعوا الشخصية البديلة التي يرونها بديل لعثمان، طلحة بن عبيد الله. طبعا هذا الوليد بن عقبة عزل كما ذكرت لكم لما اتهموه بالخمر، عزل وصار الوالي سعيد بن العاص. فقال سعيد بن العاص إن من له مثل النشاسج. النشاسج منطقة زراعية ضخمة جدا، اشتراها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، اشتراها من أهل الكوفة بالأموال التي غنمها من خيبر، اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم له من خيبر، تاجر فباع شيء واشترى أراضي زراعية ضخمة جدا في الكوفة، وكان جواد كريم جدا لأن عنده أموال ضخمة جدا. فماذا يقول سعيد بن العاص؟ إن من له مثل النشاسج، هذه المنطقة الزراعية الضخمة، لحقيق أن يكون جوادا، طبيعي أن يكون جواد، عنده من الأموال شيء ضخم، مزرعة لا تقاس في الكوفة، والله لو أن لي مثلها لأعاشكم الله عيشا رغيدا، لو كانت عندي مثل هذه الأموال سأنفق عليكم كلكم تعيشون في حياة مترفة. فهنا تكلم عبد الرحمن بن خنيس الأسدي، قال وددت لو كان هذا الملطاط لك. الملطاط أرض بجانب الفرات كانت لقوم كسرى، طلحة قالوا بسبب غنى، سعيد بن العاص ما كان غني بهذا الغنى، فقال أتمنى لو كان عندي أرض زراعية ضخمة كنت صرت كريم، ما طعن في طلحة أبدا، أتمنى أكون مثله لو كان عندي غنى مثله. واحد من مؤيدين سعيد قال أتمنى لو كان عندك مثل الملطاط، أتمنى الملطاط هذا الذي هو أرض زراعية ضخمة جدا مما غنمه المسلمون من أرض كسرى، من حكم كسرى، قال أتمنى لو كانت لك. هذه الملطاط ليست أرض لشخص، هذه أرض لبيت مال المسلمين. فواحد من قادة الفتنة هو الأشتر النخعي كان جالس وكان دائما معارض لكل الولاة اللي مروا على الكوفة، ومعارضته سنذكر أسبابها فيما بعد، فاحفظوا هذا الاسم. فالأشتر كان جالس وكان من الذين اعترضوا على الوليد فعزلوه من أجله، كان يرى أنه هو الأولى بالولاية، انتبهوا لهذه المسألة، كان يرى أن الولاية تكون فيه وليس من قريش، هو نخعي من قبيلة أخرى، وكان قائد عظيم معروف الأشتر، يعني له وزن في القيادة العسكرية والسياسية في أيام عثمان وفي أيام علي. اعترض وغضب، قال تتمنى أرض سوادنا تعطى لسعيد؟ لاحظوا أرض السواد يعني أراضي السواد، هي الأراضي الخصبة التي لما فتحت العراق جعلت يعني لبيت مال المسلمين، تديرها الدولة، فظلت في بيت مال المسلمين. قال تتمنى أموال الدولة تذهب لسعيد بن العاص؟ هو ما يقصد هذا، يقصد أنه تقول له أرض عظيمة ينفق منها. فوالد الذي تكلم، والد عبد الرحمن الأسدي، قال ويتمنى لكم أضعافها. شوفوا الأدب الآن، قال يتمنى أن سعيد يكون غني وعنده هذه الأموال، ويتمنى لك يا أشتر وجماعتك أضعاف هذه المسألة. لكن الأشتر ما رضي بهذا الكلام، فقام هو وأصحابه على الأسدي هذا الذي تكلم وعلى أبيه، فضربوهما في مجلس سعيد بن العاص. طبعا سعيد بن العاص ما استطاع، كانوا أكثرية في المجلس، فما استطاعوا أن يوقفوهم حتى أغشي عليهم. طبعا هؤلاء من بني أسد، الذين ضربوا من بني أسد، بنو أسد قبيلة رئيسية قوية جدا، أيضا ليست من قريش. فجاءوا إلى القصر الذي ضربوا فيه هؤلاء، سمعوا الخبر، فحاصروا الأشتر وجماعته ليدافعوا عن رجليهما عبد الرحمن الأسدي وأبيه. الآن فتنة تحدث في قصر الإمارة، وسعيد بن العاص موجود داخل القصر ويرى هذه المشاهد، فتدخل سعيد بن العاص ورد بني أسد عن الأشتر وجماعته، وبحكمته بدأ يهدئ الأمور. يعني فتنة جاهلية حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ما تحدث بين هؤلاء. فحدثت هذه الفتنة الجاهلية في مجلس إمارة سعيد بن العاص، وبدأ سعيد بن العاص يهدئ الأمور وطيب الخواطر، لكن الأشتر وجماعته بدأوا يثيروا الإشاعات على سعيد بن العاص نفسه، بل على عثمان، إنما هؤلاء مستأثرين بالملك، وقريش لا تراعي أحد وتظلمنا ولا ترعى حقوقنا وتسمح للناس أن تشتمنا. فبدأوا يحركوا قبيلتهم في البداية وجماعتهم، وأيضا انتشرت الإشاعات، بدأوا يتكلمون على عثمان، والكلام اللي ذكرناه سابقا، الإشاعات التي ذكرت عن عثمان بدأوا ينشرونها نشر واسع في الكوفة. طبعا فتنة شديدة جدا، وبدأوا يعلنوا شتم عثمان وشتم سعيد رضي الله عنه، سعيد طبعا من الصحابة، فشتموهما شتما علنيا. طبعا أنا ذكرت لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما استطاع أن يسيطر على الكوفة، وكان يعني وصل به الأمر أن يدعو عليه. أهل الصلاح وأهل العلم والعقلاء في الكوفة ضاقوا بالذي يحدث، وعارفين من مصدرها الأشتر وجماعة، فذهبوا إلى سعيد بن العاص واليهم، قالوا أنت كيف ساكت عن هذا؟ أنت تشتم؟ قال أنا رأى ما عندي مشكلة، هل يشتم؟ هل يشتم الخليفة وينشر الفتنة؟ إذا استمرت هذه مسألة خطيرة جدا. الرأي أن ما يبقون هؤلاء في الكوفة، اطردهم من الكوفة، هؤلاء العقلاء والصلحاء في الكوفة. سعيد ما حب يتصرف لوحده، فكتب رسالة إلى عثمان بن عفان الخليفة أمير المؤمنين، يشرح له كل ما جرى ويستشيره، ويقول له أن كبار العلماء والصلحاء في المدينة عندي يرون طردهم، فهل أطردهم ولا لا؟ عثمان فكر واستشار علي واستشار الصحابة، هؤلاء الفتنة متكررة منهم، ما يرضون من أيام عمر، ما يرضون بوالي. قال ما الرأي؟ أخشى أن أطردهم تصير فتنة أكبر. فكروا قالوا أقرب مكان إليهم مستقر وفيه يعني إدارة حازمة هي الشام، فأرسلهم إلى الشام وخلي معاوية يتفاهم معهم. وأرسل الخليفة إلى معاوية قال سيأتيك ناس شغلهم الفتنة، جماعة تخصصهم فتنة. معاوية سياسي عجيب جدا، حكم الشام 40 سنة، 40 سنة، 20 سنة منها كان والي أيام عمر وأيام عثمان، وطبعا تعرفون الخلاف الذي جرى مع معاوية، كان ظل هو والي على الشام ثم صار خليفة. 20 سنة قبل أن يكون خليفة، و20 سنة بعد ما كان خليفة، لم تحدث في الشام كلها فتنة واحدة ولا فتنة في الشام. فالصحابة يعرفون قدرة معاوية السياسية، فعثمان وعلي والجماعة اللي معهم اختاروا أن هؤلاء يتفاهم معهم معاوية، هو السياسي اللي بيد حزم في إدارة الشام، وفي نفس الوقت سياسي يعرف يتفاهم مع الفتن، ما تنمو عنده فتنة. فأرسل عثمان القرار إلى هؤلاء المسيرين، وأرسل القرار أيضا إلى معاوية على يتفاهم معه. طبعا الأشتر وجماعته تحت قرار الدولة ما استطاعوا أن يتجاوزوه، فخرجوا من الكوفة إلى معاوية في دمشق. معاوية استقبلهم استقبال حافل، شوفوا السياسي العجيب، وأكرم مثواهم ونزلهم في منازل عظيمة، وجعل لهم الخدم، وجعل لهم يعني الحشم كما نقول، إكرام عجيب، يعني ارتاح ما ضغط عليهم. ثم بعد ما هدأت الأمور اجتمع معهم وقال لهم إنكم قوم من العرب، يعني أنتم ناس لكم مكانة، ثم قال لكم أسنان وألسنة، أنتم أصحاب أعمار، أنتم ما أنتم صغار، وألسنة، أنتم عندكم قدرة خطابية وقدرة على الكلام غير عادية، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، يعني زاد شرفكم هذا في العرب أنكم أسلمتم. لا تنسون يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، لا تنسون كم عمر الإسلام في ذلك الوقت، احنا نتكلم عن ما وصلنا 30 هجرية، ها؟ هذا الكلام قبل 30 هجرية، عهد علي وعهد ابن الحسن انتهى في 40 هجرية، فإحنا قاعد نتكلم عن 30 هجرية، يعني كلها 30 سنة من الإسلام، وهؤلاء يعني كانوا قريبين من عهد الجاهلية. فيقول لهم أنتم زدتم شرفكم في العرب أنكم زدتم بالإسلام شرفا، وشاركتم في هذا الفتح، وغلبتم الأمم، وحويتم مراتبهم ومواريثهم، غنمتم الغنائم العظيمة مع المسلمين، وقد بلغني، اسمعوا الآن حقيقة الأمر، خلوا المشاكل الجزئية هذه والاعتراضات الجزئية، معاوية السياسي اللي فاهم ما وراء اللعبة كما يقولون، يقول وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، قصة أنكم لستم من قريش وما استلمتم أي ولاية، وأن قريشا لو لم تكن، يعني لو ضعفت قريش، هو يقول لهم الآن يبين لهم انتبهوا، لو ضعفت قريش لعدتم أذلة كما كنتم، يعني هنا يشير هو إلى فضل قريش ومكانة قريش في حمل لواء الإسلام وفي قيادة العرب، إن أئمتكم اليوم لكم ذنة، وجود قادة وولاة يخضع لهم الناس وخليفة يخضع له الناس، هذا يحمي الدولة ويحمي الإسلام ويحمي العرب، فلا تشدوا عن ذنتكم، يعني هذه الحماية لا تكسروها، إذا اختل أمر قريش ستختل أمر الدولة كلها، وإن أئمتكم يصبرون لكم على الجور، يعني يصبرون أنكم تتجاوزون الحدود أحيانا، تظلمون أحيانا، تتجرؤون أحيانا، ويحتملون منكم المؤونة، يحتملون منكم بعض التصرفات السيئة، لكن والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر. أنا صابر عليكم، والخليفة صابر عليكم، وواليكم صابر عليكم، لكن والله إذا استمريتوا بهذه الطريقة والله لا يأتيكم واحد يأدبكم وما يصبر عليكم، بل قد يظلمكم ويسيء إليكم، ثم تكونون شركاء لهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد مماتكم، يعني الآن في عدل وفي صبر من الولاة، والله إذا أنتوا استمريتوا بهذه الفتن والله سيأتيكم حكام ظلمة ما يتحملون، واحد يتكلم كلمة يقتلون أو يقتلون أهله إلى 7 دار كما يقولون. لا تكونوا شركاء في الفتنة، والله سيأتيكم حكام يظلمونكم إذا ما صبرتوا على حكامكم الذين يراعونكم، سيأتيكم حكام يظلموكم وأنتم تكونوا مشاركين في جريمة مجيء هؤلاء الحكام. الآن قاعد يكلمهم كلام قوي لكن ما أساء إليهم، قاعد يهددهم لكن بأدب، وفي نفس الوقت يبين لهم نتيجة تصرفاتهم. واحد من الجالسين من قادة الفتنة هؤلاء اسمه صعصع ابن صوحان، رد قوي، قال: أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في جاهلية فتخوفنا بقريش. شوفوا الآن عرفتوا أصل المشكلة وين؟ أصل المشكلة ليست قضية محاربة الإسلام، ولا هي أصل القضية هي قضية صراع سياسي. وأما ما ذكرت من الجنة أن الولاة والأمراء والخلفاء هذا يحموننا، فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا. يعني هؤلاء اللي يحمونا لو راحوا، لو تزعزع ملكهم، من سيحكم؟ إحنا الذين سنحكم. إذن ما أصل الخلاف؟ إذا قريش راحت، هؤلاء اللي تقول يحموننا وأصل العرب وكذا، إذا تخلصنا منهم من الذي سيحكم؟ إحنا الذين سيحكم، سيخلص الأمر إلينا. الآن يهدد معاوية الذي هو من قريش ويرد عليه هذا الرد: إحنا نريد إسقاط حكم قريش حتى يأتي الحكم إلينا. عرفتوا أصل الفتنة ما هو؟ مجموعة من قادة قبائل عربية لم يصل إليها الحكم تريد أن تتخلص من قريش فتحكم هي. هذا واحدة من الأسباب الرئيسية للفتنة، هي ليس السبب الرئيسي الوحيد لكن واحد من الأسباب الرئيسية، بل نطقوا به وقالوه بشكل صريح. معاوية غضب فقال: أعظم عليك أمر الإسلام، أنا أشرح لك أن عزتنا كانت بالإسلام وأذكرك به وتذكرني بالجاهلية، أن إذا قريش راحت أنت تحكمون. قد وعدتك وتزعم لما يجنك، تزعم للجهة التي تحميك وتحافظ على الحكم أنه يخترق، ولا ينسب إلى الجنة ما يخترق، إذا حماية حقيقية لا تخترق. ضاق بهم معاوية بعد لينه. معاوية مثل ما يقول بيني وبين الناس شعر، إذا لانوا شدت وإذا شدوا لنت. ولما شافه بهذه الطريقة شعر أنه ما ينفع معه اللين. معاوية عجيب جدا، إذا لان لان وإذا شد شد. فقال: أخزى الله أقواما أعظم أمركم ورفعوا إلى خليفتكم. كيف أنتم قادة؟ كيف عندكم أتباع؟ أنتم ما تستحق أن يكون لكم أتباع. افقهوا ولا أظنكم تفقهون، الكلام معاوية. إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله. في أيام الجاهلية ما كان عز قريش، الكعبة ومكة هذا عز قريش، ليس بقدرتها السياسية ولا العسكرية، ولا عزها بالدين الذي كان العرب يؤمنون به. ولم تكن قريشا بأكثر العرب ولا أشتهم، هذا كلام معاوية، ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا، نسبهم عظيم وأمحضهم أنسابا وأعظمهم أخطارا وأكملهم مروءة. هم اللي كانوا لما تأتون مكة يسقون الحجيج ويطعمونهم مجانا، من يفعل هذا؟ كل سنة أمر الحج يتكفلون به، أي كرم أي جود، بالإضافة إلى النسب الشريف الذي يصل إلى إبراهيم عليه السلام. ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكلوا بعضهم بعضا، بينما الحروب شغالة بين العرب ما كان في حروب رئيسية مع قريش، ما الذي حماهم؟ لم يمتنعوا في الجاهلية إلا بالله الذي لا يستذل من أعز ولا يوضع من رفع. فبوأهم الله تعالى حرما آمنا، عندهم حرم يتخطف الناس من حولهم. هنا صعصع رد مرة أخرى، قال: لست بأهل لذلك، ما تستحق تقود العرب، وإنا نأمرك أنت أن تعتزل عملك، فإن من المسلمين من هو أحق به منك. فلا أنت حتى تحكم، أنت متأخر في الإسلام، قريش كلها ما نعترف فيها. معاوية الآن خلاص قال: ألا إن لله سطوات ونقمات، إذا الله بطش بطش، وإني لخائف عليكم أن تحلكم مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن، هذه تحلكم دار الهوان، أن تذلوا لما تخالفوا الشريعة وتخالفوا أمر الدولة بهذه الطريقة، وينزل عليكم من نقم الله عاجل الأمر والخزي الدائم في الأجل. ماذا فعل هؤلاء؟ قاموا هجموا على معاوية، هجموا وأحاطوا بمعاوية، وتجرأ واحد منهم مسك لحية معاوية، فمعاوية خلاص بدأ يغلي، فحركهم عنه ودفعهم عنه وقال: ما هذه ليست أرض الكوفة، أنتم أنتم بالكوفة، والله لو أن أهل الشام رأوا هذا، رأوا ما صنعتم بي وأنا إمامهم، أنا واليهم، ما أستطيع أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم بسبب تصرفكم هذا. رجعوا عنه، بدأ يهددهم بالقتل الآن، فرجعوا عنه. ثم قال معاوية: وبعد إن أردتم النجاة فالزموا الجماعة، وليسعكم ما وسع الدهماء، يعني لا تعترضوا على ما وافق عليه عامة الناس، ولا يبطرنكم الإنعام، لا تتجرأوا على الولاء، أنا أكرمتكم، لا تتجرأوا إذا الناس أكرموكم، فإن البطر لا يعتري الخيار من الناس. إذا إنسان أكرم يحترم من أكرمه، أنتم ما احترمتم من أكرمكم، اذهبوا إلى حيث شئتم، تحركوا، أنا لن أمنعكم من الحركة، لن أحبسكم، لكن عيوني عليكم، وإني كاتب إلى أمير المؤمنين. غلا معاوية كتب إلى عثمان: إنه قدم علي أقواما ليست لهم عقول ولا أديان، أثقلهم الإسلام، هؤلاء ما يفهموا الإسلام، كرهوا الإسلام نفسه، وأضجرهم العدل، ما يحترموا العدل، لا يريدون الله بشيء، ليس هدفهم نيتهم صالحة، ولا يتكلمون بحجة، ما عندهم منطق، وإنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، يريدون يجمعوا الأموال، والله مبتليهم ومختبرهم وفاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين ينكون أحدا إلا مع غيره، يعني ليست لهم قوة وحدهم، يعني لا تخاف منهم يا أمير المؤمنين، ما عندهم قوة. فانهى سعيدا ومن قبله عنهم، اطلب من والي الكوفة سعيد بن العاص أن لا يستفزهم، فليرجع الكوفة، لكن لا يستفزهم، فليعاملهم باللين، ما عندهم قوة ليش نخاف منهم، فإنهم ليسوا أكثر من شغب أو نكر، يعني يتكلموا يشغبوا، ما عندهم قوة لن يفعلوا شيئا، لكن لا تستفزوهم حتى ما نعمل فتنة أكبر. أمر عثمان لهؤلاء أن يرجعوا إلى الكوفة، أمر سعيد بن العاص برأي معاوية أن يلين إليهم، فرجعوا إلى الكوفة وبدأوا بالإعلان والسب والشتائم وكذا، ويسبوا عثمان ويسبوا سعيد في المسجد وأمام الناس، وشيء عجيب من الفتنة. فسعيد ضج بهم، وأهل الكوفة ما استطاعوا يتحملوا هذا، فكتبوا إلى عثمان، استشار عثمان الصحابة، قالوا هؤلاء لنا معهم زعج، ورأي معاوية أن لي معهم صحيح، لن يفعلوا شيئا، لكن اللسان مزعج. اقترحوا، قال سيرهم إلى واحد ثاني يعرف يتصرف معهم. من؟ قالوا سيرهم إلى والي، لذلك يسمون المسيرين، يرسلون من مكان إلى مكان، سيروا إلى معاوية. الآن أمروا بتسييرهم إلى والي حمص. من والي حمص؟ عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد رضي الله عنه. فكتب عثمان إلى الأشتر وأصحابه في الكوفة رسالة: أما بعد، فإني قد سيرتكم إلى حمص، ما تبقون في الكوفة، فإذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا إلى حمص، فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا، لن تستطيعوا أن تضروا الإسلام ولا أهل الإسلام، والسلام. بس كلمتين. قرأ الأشتر الكتاب، طبعا ما استطاع يفعل شيء، فبدأ يدعو، قال: اللهم، أمام الناس في المسجد يدعو: اللهم أسوأنا نظرا للرعية، يعني أنا وعثمان اللي أسوأ في مصالح الرعية، وأعملنا فيهم بالمعصية، اللي فينا أكثر معصية منه من الآخر، فعجل له النقر، يدعو يقول: يا رب الأسوأ منا في خدمة رعية الإسلام، والأكثر منا معصية، عاقب. دعا على نفسه وعلى عثمان، فكأنه دعا على نفسه. ذهبوا إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والي حمص. عبد الرحمن ما يتعامل بالليل، ابن أبيه. فأول ما وصلوا حبسهم في منطقة تسمى جزيرة بن عمرو، وقال لهم: يا آلة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا أهلا، قد رجع الشيطان محسورا، الشيطان أخزاه الله بنصر الإسلام، وأنتم بعد نشاط، الشيطان نفسه خزي وأنتم ما زلت على نشاطكم. خسر الله عبد الرحمن، يدعو يقول: اللهم خسرني إن لم يؤدبكم عبد الرحمن، يتكلم عن نفسه، حتى يحسركم. يا معشر من لا أدري، أعرب أنتم أم عجم؟ شوفوا الكلام القاسي، هؤلاء اللي عاملناهم باللين ما نفع. لن تقولوا لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية، أنا وصلني الخبر ماذا قلتم لمعاوية وكيف تصرفتم معه وكيف قال لكم وكيف كان لين معكم. اسمعوا، أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقي الردة، والله لا لننكم، والله لن بلغني يا صعصعة ابن ذل، غير اسمه، قال: يا صعصعة ابن ذل، لئن بلغني أن أحدا ممن معي دق أنفك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى، يعني والله لو وصلني تصرف خاطئ ولو صغير منك، والله ليضر رأسك أنت ومن معك، لا أسمح بكلمة، ما أسمح بتصرف بسيط منكم. وأقامهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في منطقة قريبة من مكان الذي يحكم، وكلما خرج، تعرفون أحيانا في مهمات يخرج من المدينة، كل ما خرج من المدينة ما يتركهم فينا، كان يخرج راكب هو من معه ويمشون هم على أرجلهم، ما يعطيهم دواب، يمشون وراءه ذالين يتبعونه ماشين على أرجلهم. وكل ما رأى هذا صعصع الذي تجرأ كان يقول: يا ابن الخطيئة، علمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر؟ يعني اللي ما ينفع معه الأدب ينفع معه التأديب. ما لك لا تقول لي ما يبلغني أنكم تقوله لمعاوية، ما لسانك انقطع الآن، ما تتكلم ولا كلمة، أين جرأتك على معاوية؟ طلعها علي. ماذا قال صعصع ومن معه لما شافوا اللي سواهم عبد الرحمن بن عوف؟ أشهر، عدة أشهر وهو يتعاملون بهذه الطريقة. جاءوا إليه قالوا: نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله، يعني سامحنا. ما رأى، ظل يعاقبهم ويذلهم عدة أشهر إلى أن بدأوا يتذللون ذل شديد. سامحنا، خلاص توبة، والله ما نعملها مرة أخرى. في ناس يقولون يخافوا ما يقتشوش، ما نفع معهم الأدب، نفع معهم القسوة والشدة والإذلال. إلى أن أصحاب عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لانوا لهم، ما في ولا كلمة، ما في ولا تصرف، بدأوا يترحمونه، بس اتركنا، والله ما تكلم ولا كلمة، تبنا تبنا. إلى أن شاف عبد الرحمن وعوف عدة أشهر ما في ولا تصرف خاطئ ولا في كلمة خاطئة، فقال: تاب الله عليكم. ثم أرسل إلى عثمان، فعثمان لما شاف أن الأمور هدأت أرسل إليه قال: إن شئتم أخرجوا وإن شئتم أقيموا. اختاروا، كنت تخرجوا من حمص اخرجوا، وإن أردتم أن تبقوا في حمص ابقوا. زعيمهم الأشتر ترك حمص، راح إلى المدينة وأعلن التوبة والندى وأنه هو وأصحابه خلاص والله ما نعود. فعثمان قال له: هذا واحد سادة الأعراب، ما قاعد نتكلم عن واحد عادي، قائد عسكري كبير، مقاتل من أعظم المقاتلين، وسيد من سادة العرب، ما قاعد نتكلم عن واحد عادي فيأتي بهذا الذل. فعثمان لان له بطبيعته اللينة، قال: أحل كيف شئت، اسكن حيث شاء. أين اختاروا؟ شيء عجيب، أين اختاروا؟ اختاروا حمص عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رغم شدة عبد الرحمن عليهم. وذكروا فضل عبد الرحمن وإدارة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وقدرته السياسية، ما ذكروا كلمة سيئة عند عثمان عن عبد الرحمن، كل الولاة يسبونه، لكن اللي أدبهم تكلموا عنه بكل أدب. فقال عثمان: فذلك إليكم. فرجعوا إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. إذن حتى الآن عندنا مجموعة من قادة الفتنة استطاعت الدولة الإسلامية أن تسيطر عليهم. لاحظوا المسألة ما هي يعني والله يقولوا أن تصرفوا وخططوا كذا ومشت، ما حد واقف أمامهم، لا، في من وقف أمامهم، في من أدمه، في من أوقفها. الفتنة كانت ممكن تظهر قبل ذلك بكثير، لكنها حتى الآن في الكوفة اللي هي المصدر الرئيسي للشغل توقفت بهذه الطريقة. في مصر أيضا بدأت الإشاعات ضد عثمان وضد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وضد عمرو بن العاص الذي كان في فترة من الفترات واليا على مصر. في بعض الناس يعني مرة أخرى كانت مشكلة سياسية، كيف يحكمنا هؤلاء؟ من الذين تحركوا ضد ولاة مصر؟ بعض أبناء كبار الصحابة قالوا: هؤلاء أقل فضلا، أقل منزلة في الدين وفي العلم وفي السياسة، احنا أولى منهم. من الذين تحركوا؟ محمد ابن أبي بكر الصديق، ثار على ولاة مصر في مصر. ومن الذين تحركوا؟ محمد ابن أبي حذيفة الأنصاري، الصحابي الجليل. أبناء الصحابة هؤلاء الكبار، هؤلاء ما تكلموا في أي قضية عقائدية، ما انحرفوا في عقيدتهم، ما تكلموا على الإسلام بشيء، مرة أخرى القضية سياسية بحتة. فهؤلاء أبناء الصحابة الكبار بدأوا يثوروا على الدولة أنها إدارتها غلط، والشبهات التي أثيرت على عثمان انتشرت بينهم وانتشرت في مصر، وبدأ الناس يتجمعون حولهم وبدأوا يقولون أن لا، نريد قيادة أخرى غير عثمان، نريد قيادة أخرى غير ولاة مصر. فبدأت هذه الفتنة تزيد في داخل مصر. المكان الثالث كان للفتنة هو في البصرة. في البصرة كان والي البصرة الصحابي الجليل العظيم أبو موسى الأشعري، بسبب الأحداث التي ذكرتها لكم في حلقات سابقة طلبوا من الخليفة أن يعزله. الخليفة منهجه كما ذكرت لكم، والله لو كل يوم تطلبون تغيير والي نغيره، بس ما نعمل فتنة. فغيره، وطلبوا أهل الكوفة، هؤلاء أهل الشغب من الكوفة، طلبوا تغيير أبو موسى الأشعري واختاروا غيلان بن خرشة. غيلان بن خرشة ليس له وزن في الإسلام كبير كباقي الصحابة. عثمان رفض هذا وعين عليهم واحد من الذين كانوا من الناس اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لإدارة الزكاة، وعينهم أبو بكر الصديق وعمر، اختار عليهم عبد الله بن عامر بن كريز. وهو أيضا من بني أمية من أقرباء عثمان، فهذا أثار الأمر زيادة عليهم، ما رضى بالذي اخترناه واختار واحد من أهله. فمرة أخرى صراع سياسي، ما نريدك، ما نريد واحد من أهلك، نريد أصحابنا، نريد جماعتنا. طبعا ليس كل أهل البصرة، هؤلاء جماعة من أهل البصرة. حمران ابن عبان أحد قادة الفتنة في البصرة بدأ يثير المسألة على هذا الوالي، وبدأ يتكلم عليه أمام الناس وبشكل علني، حتى صارت القضية فتنة أيضا في البصرة. شوفوا كل هذا الكلام على فكرة، كل الذي جرى في الكوفة، الذي جرى في البصرة، الذي جرى في مصر، ما في حتى الآن أي كلمة، ولم يحدث أي كلمة عن الإسلام نفسه، لا نريد الإسلام، الإسلام فيه انحراف، العقيدة غلط، ما في أي كلام من هذا. كل الكلام لا نريد هذا الوالي، نريد هذا، ما نريد عثمان، عثمان يقرب أولياء، شبهات على عثمان، الكلام كله من أجل نريد غيلان بن خرشة يكون هو الوالي، ما نريد الوالي الذي عينته. فبدأت المسألة تكبر بهذه الطريقة. بعض أهل قادة الفتنة في مصر شافوا أنه يعني لابد من تعاون، فانطلقوا من مصر وجاءوا إلى البصرة. من هؤلاء الذين جاءوا إلى البصرة حكيم ابن جبلة. لاحظوا ما في أي كلام عن عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ يذكر لكن ما تذكر أي قصة أن عبد الله بن سبأ فعل كذا وراح كذا، كله أنه وراء الأحداث، المهم ما يهمني هذا. فحكيم ابن جبلة جاء إلى البصرة وبدأ يتكلم في هذه المسائل، فوجد من يؤيده، فبدأوا يجتمعون في بعض الأماكن وبدأوا يعلنون مبادئهم. فعبد الله بن عامر والي البصرة لما سمع بهذا الأمر صدر قرار بطرد حكيم بن جبل هذا من البصرة، فخرج من البصرة وتوجه نحو الكوفة وبدأ يثير الفتنة فيها، وبدأ يحرك هؤلاء الذين هدأت فتنتهم، بدأ يحركهم، قالوا لكم أنصار في البصرة، لكم أنصار في الكوفة، فبدأ الفتنة ترجع من جديد. ثم رجع إلى مصر وأخبرهم أن هذا الذي تتكلمون عنه أنتم لستم وحدكم، في عندنا من يؤيدنا في هذه المسألة. فبدأت المسألة الآن تزداد، وبدأوا يطعنون بكبار الصحابة اللي كانوا حواليهم، فبدأت المسألة تحدث لها أنصار، وبدأ التنسيق الآن كما قلت بين قادة الفتنة، وبدأوا هؤلاء يبحثون أي مطعن، أي شيء يثير بلبلة. فجماعة البصرة بدأوا يتكلمون على عامر بن قيس، واحد من الصحابة، وبدأوا يتكلمون أنه لا يشهد الجمعة، لا يأكل اللحم، أشياء بسيطة طبعا كانت لها أسبابها، كان لها ظروفها. هنا عثمان قال أرسلوا عامر بن قيس هذا اللي عليه كلام إلى معاوية بالشام، خلي معاوية يحقق معه، يعني لا ترسلوه إلي، أنا ناخذ طرف معاي. أرسلوه إلى معاوية، معاوية بدأ يسأله، بدأ يستكشف، وجد أن له أعذاره وأن كلها إشاعات، وبين براءة عامر بن قيس. فكل ما أثاروا على واحد ما عندهم دليل عليه، لكن مرة أخرى الهدف إثارة الفتنة بأي سبب بأي طريقة، جماعة شغب كما يقولون، شغب على الخليفة، شغب على الولاة، شغب على الصالحين من الكبار. والأخطر من هذا أن بدأ التنسيق بينهم، عرفوا أن لهم أنصار الآن، جماعة البصرة في الكوفة لهم أنصار، في مصر لهم أنصار، والقادة الرئيسيين كانوا في الكوفة لهذه المسألة. وبدأ التنسيق بين هذه المجموعات المشاغبة الخطيرة، ومرة أخرى السبب الرئيسي كان سبب سياسي، وخاصة نقمتهم على قريش أنها تحكم ويريدون الناس من أولادهم يحكمون، لابد من إثارة الشغب وعدم تهدئة الفتنة. هذه يعملونها بعض الأحزاب تعرفون، إذا شافوا أن الأوضاع لو استقرت ما تكون صالحهم يثيروا المسألة حتى ما تستقر إلى أن تنهار الدولة. فهذه اللعبة السياسية المكشوفة والمعروفة هي التي مارسها هؤلاء جماعة الفتنة. مرة أخرى هل وراها عبد الله بن سبأ؟ هل وراها هدف ديني؟ لم نرى هذا يعني بشكل واضح أنه هدف ديني، لا في الفتنة ولا بعدها، يعني ما أثاروا عقيدة فاسدة طالبوا الناس بالتزامها، ما أثرت العقائد الفاسدة إلا فيما بعد في نهاية عهد علي رضي الله عنه. ففي هذه الفتنة ما نتكلم عن قضية دينية إطلاقا، فأرجوكم وخاصة أخواني الذين لهم باع في العلم أن نحلل الأمور بشكل منطقي. قضية دينية لم تثار، قضية دينية لم يطالب بها الناس، ولم تطرح بعد مقتل علي، قد تكون موجودة ما ندري، فلماذا نكبرها ولماذا نجعلها؟ وعبد الله بن سبأ ذكرت رأيي فيه، ومرة أخرى أنا لا أنكر وجوده لكن ليس بالضرورة وجوده، وتحريك للفتنة يذكره كثير من الناس لكن في الفتنة لم يظهر عبد الله بن سبأ. ومرة أخرى خلينا نعتبره واحد من قادة الفتنة، لكن له ليس المخطط الوحيد، وإلا نكون أهنا كبار الصحابة وقدراتهم السياسية. فبهذه الأجواء بدأت الفتنة. اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ نتحدث كيف انتقلت هذه الفتنة إلى المدينة المنورة، ونتحدث كيف استطاعت هذه الفتنة أن تصل إلى أن تقتل الخليفة نفسه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.